بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عنيت ذا الرفع وأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. العطف غائبا. نراجعوها يعني. ها؟ أيوة. لكن أنا أخشى أن يمضي يعني شرق العشاء. معليش أقرأ العطف إن شاء الله ثم نرجع. أخذوا درس كامل على الأقل حتى نمضي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: العطف. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. نعم، قالك العطف. العطف في اللغة العربية عطف عليه إذا رجع إليه بعد الانصراف عنه. عطف عليه إذا رجع إليه بعد الانصراف عنه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو قسمان: عطف بيان وعطف نسق، وسيأتي تعريف كل منهم. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. قال رحمه الله: العطف إما ذو بيان، أما أن العطف إما يكون عطف بيان وإما يكون عطف نسق. العطف إما ذو بيان، إما أن يكون العطف عطف بيان، وإما أن يكون العطف عطف نسق. العطف إما ذو بيان أو نسق. أيوة زيد. والغرض الآن بيان ما سبق. والغرض الآن، الغرض الآن في هذا الباب بيان ما سبق، أي بيان عطف البيان الذي سبقه عطف البيان. العطف إما ذو بيان أو نسق. والغرض الآن أي القصد الآن، المقصود الآن بيان ما سبق من القسمين، وهو عطف البيان. فذو البيان تابع شبه الصفة. قال فذو البيان أي العطف ذو البيان أو عطف البيان، عرفه بقوله تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. فذو البيان تابع شبه الصفة. عطف البيان ما هو عطف البيان؟ قال هو التابع الجامد شبه الصفة الموضح لمتبوعه. شئت قلت لإيضاح متبوعه أو تخصيصه. عوده هو تابع الجامد، وهذا مما يفترق فيه عطف البيان عن النعت. عن النعت العطف، عطف البيان هو التابع الجامد شبه الصفة. حين قلنا تابع، قوله تابع، فذو البيان تابع يشمل جميع التوابع. حين قال شبه الصفة خرج التوكيد، خرج التوكيد والعطف والبدل، وبقي النعت. بقي النعت. فذو البيان تابع شبه الصفة. حين قال شبه الصفة أخرج كل ما ليس شبيها بالصفة، وهو التوكيد والبدل وعطف النسق. لما قال حقيقة القصد به منكشفة خرج بذلك النعت، لأن النعت يوضح متبوعه بوسمه أو وسم ما تعلق به. في العطف تابع متم ما سبق بوسمه، واسم ما به اعتلق. بوسمه أو واسم ما به اعتلق. أما عطف البيان فهو يوضح متبوعه بنفسه يتضح المقام، لا بذكر أو بوسمه أو واسم شيء تعلق. مثال: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر واش؟ عطف بيان. عمر تابع جامد ولا أقسم بالله أبو حفص أخوك تابع إنه الغالب الجمود في جامد زيد الشبيه بالصفة فاش شبيه بالصفة في الإيضاح والبيان وفي الأحكام لأنه سيأتينا لأن عطف البيان يتبع متبوعه في أربعة هي شعار في أربعة من عشرة اتفاقا وفي الخامس خلاف سيأتي من الحديث عنه فقولنا أقسم بالله أبو حفص عمر وأقسم بالله أبو حفص أخوك أخوك هنا بين ووضح المتبوع بنفسه أبو حفص هو نفسه أخوك بخلاف قولك أقسم بالله أبو حفص الكريم فالكرم وصف فهو تعريف وإيضاح للمسبوق بذكر شيء فيه أو شيء تعلق به بخلاف عطف البيان فهو تعريف له بنفسه فهو هو نفسه هذا الفرق بينه وبين وبين النعت البعض يختلط عليه الفرق بينهم على كل هكين فروق من أهم الفروق أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق بخلاف عطف البيان فإنه جامد ومن الفروق هذا الفرق المهم وهو أن النعت يوضح متبوعه بذكر سمة من سماته أو بذكر ما يعني وصف تعلق به بذكر وصف فيه أو فيما تعلق به أما عطف البيان فهو يوضحه بنفسه لا بذكر وصف في المتبوع أو وصف في شيء تعلق بالمتبوع واضح هذا فقالوا تابع جامد شبه صفة لإيضاح متبوعه أو تخصيصه لإيضاحه إذا كان المتبوع معرفة أو تخصيصه إذا كان نكرة مثال المعرفة أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر أقسم بالله أبو حفص معرفة عمر عطف ومثال النكرة هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد واش تعرف حديد تقول لي الصفة هذا عطف بيان هذا عطف بيان هذا خاتم حديد واضح إذن عطف البيان هو التابع الجامد الشبيه بالصفة لإيضاح المتبوع أو تخصيصه لإيضاحه إذا كان المتبوع معرفة أو تخصيصه إذا كان الفيران نظلموها وذلك لازم نمشي شوية حقيقة فذو البيان تابع شبيه بالصفة حقيقة القصد به منكشف الحق فيحصل به انكشاف حقيقة القصد اللي هو حقيقة إن القصد المقصود اللي هو المتبوع حقيقة القصد به أي حقيقة المتبوع به منكشفة لا شيء تعلق به كما في أو لا وصف فيه أو وصف تعلق به كما في نعم فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت أو قال لك فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي أن حكمه من حيث الإعراب هو حكم واش النعت الحقيقي الذي يتبع منعوته في خمسة من عشرة ويتبعه في أربعة في أربع من عشرة اتفاقا وفي الخامس خلافا على الصحيح إذن فعطف البيان يتبع متبوعه في الإعراب في الرفع والنصب والجر وفي التذكير والتأنيث زيد وفي التثنية والإفراد والجمع زيد وفي التعريف والتكير على خلاف نسيت فهو يتبعه في أربع اتفاقا وفي الخامس على خلاف فهو يتبعه في الجميع يتبعه في الجميع كما سيأتي إلا اتفاقا إلا في التعريف والتنكير فسيأتينا الخلاف في مجيء عطف البيان ومتبوعه منكرين سيأتي الخلاف فيه فقد يكون أقسم بالله أبو حفص عمر رأيت أبا حفص عمر مررت بأبي حفص عمر وهكذا فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين ولما ذكر لك فهمت البيت عاود نشرح البيت السابق فأولينه أوليا عطف البيان من وفاق الأولي أي من وفاق متبوعه ما من وفاق الأول النعت ولي أي ما وليه النعت من وفاق الأول ليس فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. فهو نبهك على هذه قال لك حتى في التعريف والتنكير يتبقى على الصحيح وهو مذهب الكوفيين خلافا للبصريين مذهب الكوفيين وبعض البصريين وهو الصحيح إن شاء الله هو الذي اختاره ابن مالك جواز أن يكون عطف البيان نكرة كل من عطف البيان ومتبوعه نكرة ويجيه معرفة لا إشكال قد يكونان منكرين يجي منكرين كما في قوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق من ماء صديد يقد من شجرة مباركة زيتونة واش تعرف زيتونة عطف من شجرة هي زيتونة من شجرة مباركة زيتونة وهكذا واضح قد يكونان منكرين وقد يكونان معرفين هذا واضح أقسم بالله أبو حفص عمر جاء زيد أخوك هذا قد يكونان كل منهما معرف أي العطف البيان ومتبوعه كما يكونان منكرين على الصحيح صالحا لبدلية يرى من غير نحوياه كان قاعدة سهل عليك في علم النحو أن كل ما يجوز إعرابه عطف بيان يجوز أن يكون بدلا كل ما يجوز أن يكون عطف بيان يجوز أن يكون بدلا إلا في جملة من المسائل لكن يقول ما صح أن يكون عطف ناسق صح أن يكون بدلا غالبا إلا في مسائل قالوا إلا في مسألتين بعضهم يقول إلا في ثلاث بعضهم يقول إلا في ثمان بعضهم وصلها إلى يعني ثمان مسائل وابن مالك رحمه الله ذكر من ذلك مسألتين صالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا صالحا لبدلية يرى ما هو أن يأتي صالحا وهو عطف يرى يرى صالحا لبدلية أي يرى عطف النسق صالحا للبدلية كم بقي على إيش 18 وصالحا لبدلية يرى غير نحو يا غلام فتقول جاء أبو حفص عمر جزء قول عمر بدل جزء قول عطف عطف بيان في الأمثلة التي تقدم ذكرها في الغالب قال لك إلا في بعض الصور التي لا يصح أن يحل فيها عطف البيان محل متبوعه الصور التي لا يصح أن يحل عطف البيان فيها محل متبوعه لا يجوز أن يعرب بدلا لأن من شأن البدلي أنه يجوز أن يحل محل متبوعه هناك صور منها ما ذكر لك نحو يا غلام يا عمرا هي كأنها يا غلام يا عمرا اسمه يا عمرا يا غلام يا عمرا قال لك هنا يا عمرا قل هو عطف بيان ولا تقل أبدا هو عطف بدل علاش قالوا لأن البدل معرب على تكرار العامل تقول أنت هي على تكرار العامل قل أقسم بالله أبو حفص عمر جزء نحي المتبوع ودير أقسم أبو الله عمر أقسم بالله أبو حفص أقسم بالله عمر هي على تكرار البدل وعلى تكرار العامل هنا لا يصح علاش لأنك لو كررت العامل كان مبنيا على الضم نعلم يا غلام يا يعمر هو راه يقول يا غلام يعمر واضح هنا واش تقول قل هو عطف نسق هنا عطف بيان واش نقول هو عطف بيان فيكون عطف بيان ولا يكون بدلا لانه لو كان بدلا لكان مبنيا على الضم لكنه جاء عطف بيان فصح نصبه فصح نصبه على محل متبوعه على محل متبوعه ايوه مراعاة لمحل متبوعه زيد من المنادى في الاصل منصوب جاز يا غلام يا عمرا ايوه زيد ونحو بشر تابع بكري ايوه نفس الشيء هنا ونحو بشر تابع بكري وليس ان يبدل بالماضي وليس ان يبدل بالماضي أي وأنا حبشي تابع البكري كما في قول الشاعر أنا ابن التارك البكري مشرم عليه الطير يرقبه وقوعا عليه الطير يرقبه وقوعا شاهدوا في قوله أنا ابن التارك أنا ابن التارك البكري بشرين أنا ابن التارك بشرين التارك أنا ابن التارك البكري بشرين هنا لا يصح أن تعربه بدلا لماذا قلنا لأن البدل هو على نية تكرار العامل البدل يصح فيه تكرار عامل المبدل منه اقسم بالله أبو حفص عمر اقسم بالله أبو حفص اقسم بالله اقسم بالله عمر أنا ابن التارك البكري بشرى أنا ابن التارك على التكرار العامل أنا ابن التارك البكري بشرين ابن التارك بشرين هذا لا يصح أنا ابن التارك بشرين لا يصح علاش لأن الكلمة إذا كانت محلاة بأل وأضيفت لما بعدها فلا بد من نصب ما جاء بعد خلينا في الإضافة وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأسه الجاني زيد الضارب رأس الجاني هنا لكن ما قالش أنا ابن التارك البكري بشرا يقول أنا ابن التارك البكري بشرين واضح فهنا ليس بدلا إذ لو كان بدلا فيكون على تكرار العامل لو قال أنا ابن التارك البكري بشرا على الأصل على تكرار العامل لأنه إذا حذفت البكري تقول أنا ابن التارك بشرا أنا ابن التارك البكري ابن التارك بشرا ابن التارك بشرا لأنه يعمل فيما بعده فينصبه لكن هذا لم ينصبه جاء مضافا إليه حال كونه مجرورا فدل على أنه ليس بدلا ولكنه عطف بيان أنا ابن التارك البكري بشرا عليه الطير يرقبه عقوبة أو قعودة أو وقوع عفوا يرقبه وقوع هو بشر تابع البكري وليس أن يبدل فليس أن وليس أن يبدل أي بأن يجعل بدلا مرضيا عند النحو هذه المسألة من دقائق مسائل النحو علم النحو ولأنها كذلك كتب فيها كثير من العلماء أذكر لأن للشيخ أحمد الحسني أعرف أحمد الحسني نزيل المدينة منور هذا كان من أعلم أهل الأرض باللغة العربية غير مبالغ الشيخ عدود رحمة الله عليه حسان العدود على جلالة قدره كان يجله وتقريبا هو الوحيد الذي يراجعه ويرجع إليه في اللغة حسان كان سماعا لا تلحق في علوم الشريعة عموما وفي علوم اللغة العربية على جهة الخصوص محمد سالم رحمة الله عليه لا يكاد يلحق أبدا لا يكاد كان قبل أيام كنت يعني كنت في قطر وكنت ألقيت كلمة واستدلت بالحديث ألا إني لم أستحلفكم تهامة لكم فجاني أحد العلماء من أحبابنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فذكر لي قصة عن الشيخ عدود رحمة الله عليه قال ذات يوم جاء الطلاب إلى مجلس الشيخ عبد قالوا اليوم إن شاء الله ندقق في كلامه اليوم نصيبه له بإذن الله لحظة الشيخ يتكلم كالعادة يدرس قال تهمة تهمة هي تهمة هي عندهم تهمة قال لك تهمة وأخطأ الشيخ لما راجعوا المصادر صادوا وجدوا بأن الأفصح فيها هو فتح الهاء لا تسكينها يعني هو كان ها كان على هذا مرة في لقاء هكذا في البرنامج التلفزيون يقول له الشيخ الحديث عن الهوية قالوا على كل حال الهوية هي البئر يقول الهوية هكذا في كل شيء الشيخ كان لا حتى في المحاضرات لا تأتي مناسبة إلا ويدقق مرة أتكلم عن نسيت الأنموذج كذا يتكلم عن الأنموذج على الناس ظنوا أنه سيأخذ في الموضوع لأن الذين اختاروا الموضوع جعلوا في عنوانه كلمة أنموذج لفظة أنموذج ليست بعربية وإنما أصلها كذا هكذا لا يفوت فرصته فكان إماما في العربية شيخ وهو مع ذلك كان يجيل شيخ أحمد الحسن رحمه الله شيخ أحمد أيضا رحمه الله نظم أنا لم أجده إلى حد الآن في هذه المسألة كان أحد الدعاة المشاهير في العالم ولا أريد أن أذكر اسمه تحدى على المنبر في مصر تحدى على المنبر من يأتيه بالصور التي يفارق فيها البدل عطف البيان، وقال من يأتيني فله كذا، يعني بالغ كأنه يعني كأنه هذه المسألة لا يكاد يعرفها أحد يرحمك الله. ثم الشيخ أجاب عن هذا الخطيب المصري رحمه الله في بلاد مصر، أجاب ذكر موضعين أربعة. حدثنا بعض أهل العلم قال لي فلما رجعت حمد ذكر ثمانية وأنشدني أبي الطويلة في هذا. بعض الناس يظن أنه أحاط بالمسألة خبرة، فلما قصأت إلى الشيخ حمد رحمه الله عليه وسأله ذكر له وجوها كثيرة ربما ما خطرت على بال ذلك الخطيب، وأنشده فيها نظما، فكان بحرا لا يجارى رحمة الله عليه، في خاصة في علوم اللغة العربية. نعقول عطف النسق. عطف النسق، العطف تقدم لنا تعريفه في اللغة، قلنا هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف. أما النسق فهو في اللغة العربية فعل معنى مفعول أي منسوق، وأصله ومصدره من نسق ينسق نسقا، والنسق في اللغة العربية النظم، والنسق المنسوق أي المنظوم. والمقصود بالنسق أي ما يذكر في سياق الكلام، ما ينظم به الكلام بحرف من حروف العطف، سماه عطف نسق أي ذكر الشيء بعد الشيء. وذلك عرفوا عطف النسق بأنه التابع الذي بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشر، إن كان التعبير هنا بالتابع غير دقيق، لأنه المقصود في باب عطف النسق هو المعطوف، يقول التابع أي المعطوف هو التابع والمتبوع هو المعطوف عليه، لكن تجوزوا فقالوا عطف النسق، العطف هو الإتباع، إتباع معطوف على معطوف عليه بحرف من حروف العطف عشرة. واضح في العطف، عطف الشيء عطفه عطفه، فالتالي في الحقيقة هو التالي، هذا التابع هو المعطوف، التابع هو المعطوف، لكن تجوزوا فأطلقوا نعم أطلقوا اسم الفاعل وأرادوا مصدر، قالوا في عطف النسق تابع هو التابع، التابع الذي بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة، وأدق أن يقال هو الإتباع بتابع، العطف بتابع، الإتباع بتابع بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة. قل جاء زيد وعمر، عمر هذا معطوف على زيد، قولنا وعمر هذا عطف نسق، جاء زيد وعمر هذا عطف نسق، ذكرنا تابعا بعد متبوع بينهما حرف من حروف العطف العشرة. هذا هو العطف، وهذا عطف النسق يكون بحرف من حروف العطف العشرة التي سيأتي ذكرها، عشرة أو التسعة التي سيأتي ذكرها. تال بحرف مطمئن عطف النسق، تال أعرف لك بأنه تال، تال بحرف هو تال أي تابع، لكن يكون بحرف بواسطة، قول تال تال بحرف متبع أي بحرف حصل به الإتباع، عطف النسق هذا هو عطف النسق. تخصص بود وثناء من صدق، تخصص بود وثناء محل الشاهد وثناء، أخصص بود وثناء من صدق أي أخصص بود وثناء من صدق، بود وثناء، فعطف الود على الثناء بحرف من حروف العطف وهي الواو، فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أما أو حتى أمو كفيك صدق ووفاء، فالعطف مطلقا بواو، أذكر لك حطه في حروف العطف سردها، فالعطف مطلقا بواو جاء زيد وعمر ثم جاء زيد ثم عمر، فالعطف مطلقا بواو ثم فجاء زيد فخالد زيد حتى جاء زيد أو جاء الناس حتى الأمراء زيد أمو أم جاء زيد أم عمرو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أو وإن وإياكم على هدى أو في ضلال مبين زيد فيك صدق ووفاء، فيك صدق ووفاء مثال للعطف بالواو. نعم زيد وأتبعت لفظا فحسب بل ولا. شفت وأتبعت لفظا فحسب. شوف هو مع الأول بدأ لنا بحروف العطف التي يحصل بها العطف لفظا ومعنى، ثم ذكر لنا من حروف العطف ما حصل به العطف في اللفظ دون، هو عطف في اللفظ من حيث الإعراب فقط، أما من حيث المعنى فليس عطفا، وهي بل ولا ولكن، بل للإضراب ولا للنفي ولكن للاستدراك. جاء زيد بل عمرو، أضربنا ما سبق، الذي جاء هو عمرو وليس زيد، وليس زيدا. أكرمت خالدا لا بكرا، شفت، فنفينا الحكم عن المعطوف استدراك. مثلا حضر الطلاب لكن زيدا غاب، مثلا لكن زيدا لم يحضر استدركنا، فأخرجنا ما بعد لكن من حكم ما قبله استدراكا، وهكذا. هذه حروف عطف تعاطف في اللفظ، أما في المعنى فلا تعطف، لأن ما قبلها مغاير في المعنى لحكم ما بعدها. اتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن لم يبدو امرؤ لكن طلا صغير الضبيط، طلاء حن طلا بمعنى في لمية الأفعال، حن طلا يقول هو ولد كل ذي ظلف، ولد الظبي مثلا، وهكذا. لم يبدو امرؤ لكن الذي بدا، لم يبدو امرؤ لكن طلاء ظبي، وهكذا. فاعطف بواو سابقا او لاحقا، بدا يكلمون عن كل حرف من حروف. فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. فالواو لا تفيد ترتيبا، الواو لمطلق العطف والمغايرة ولا تفيد ترتيبا، فقد يعطف الشيء على ما جاء قبله أو بعده أو على ما كان معه. قل جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر معه، فهي لا تفيد ترتيبا عند الجمهور، عند جمهور العلماء لا تفيد ترتيبا، كأن طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنها قد تفيد ترتيبا، كقطرب وثعلب وهشام وبعض النحاة، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى وإن إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، لكن هذا يرد تدرد عليه إرادات. هناك أمثلة كثيرة عطف فيها المتأخر على المتقدم على المتأخر، وهكذا. فالصحيح في الواو أنها لا تقتضي ترتيبا، أنها تفيد العطف والمغايرة من غير ترتيب. سابقا أو لاحقا، سابقا حال كون المعطوف سابقا المعطوف عليه، أو لاحقا له، سابقين متقدم عليه في الزمان، أو لاحقا متأخر عنه أو معه. قل جاء زيد وعمر، سواء دخل عمر بعده أو قبله أو معه، كل ذلك صالح. صاحبا أو تكون مصاحبا، يكون المعطوف عليه مصاحبا، يكون المعطوف مصاحبا المعطوف عليه الزمان. أخصص بها عطف الذي لا يغني، يذكرنا ويذكر حكمها ويذكر بعض ما تختص به. لك الواو مما تختص به الواو، قول فخصص بها. أخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، أخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه، أي أخصص بها. فالواو تختص بكل معطوف لا يغني أو لا يكتفي أو لا يغني فيه المعطوف عليه، أي كل كلام لا يغني فيه المعطوف عليه فلا بد من العطف فيه بالواو. فش لا يغني أي لا يكتفي بنفسه، وذلك إذا كان العامل يقتضي المشاركة. شو تقول اختصم، ما تقول اختصم زيد، زيد معطوف عليه، شو اختصم زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، تخاصم هذا فعل يقتضي المشاركة، فالمتبوع ها هنا وحده لا يغني، يجوز قل تخاصم زيد لا يغني، معنى لا يكفي في الجملة المفيدة، لأن الفعل يقتضي تشاركا، فتقول تخاصم زيد وعمر، فهنا مما فلا يجوز أن تقول تخاصم زيد فعمر، تخاصم زيد ثم عمر، لا، هنا لا بد من الإتيان به بالوالف، هذا من خصائص الواو. زيد حول ولا قوة إلا بالله، نعم، والحديث يصيله إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أعطيني النظر. قل اخصص بها عطف الذي لا يغني اخصص بها عطف الذي لا يغني متبوع إليك متبوع كون العامل يقتضي مشاركة بيجوز تقول تخاصم زيد تسكت تخاصم لا يكون إلا اثنين تخاصم زيد اخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وكاصطف اصطفاف يكون بين أكثر بين اثنين فأكثر اصطف هذا زيد وعمر اصطف الرجال والنساء وهكذا اصطف أصلها اصطفف قلبت التاء الطعن ثم ضمت فاصطف وهكذا وذلك تقول صففتهم فاصطفوا صففتهم وهكذا كاصطف هذا وابني هذا من خصائص الله فمثل هذا لا يؤتى فيه بغير الله تخاصم زيد فعمر تخاصم زيد ثم عمر لا يصل فيه إلا الواو نعم الفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصاله الفاء تقتضي ترتيبا وكذلك ثم لكن الفاء للترتيب باتصال تفيد الترتيب والتعقيب شوف قل دخل زيد فعمر عمر دخل بعده تقتضي ترتيب بعده مباشرة دخل بعده أي في عقبه بعض الناس يقولوا عقبه وبعضهم يلحن هذا أي في عقبه عقبه فغير فصيح أو لحن جاء في عقبه أو أي فيتقضي ترتيبا وتعقيبا قال تعالى ثم أماته فأقبر الإقبار يكون بعد الموت مباشرة قال والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال أما ثم تقتضي ترتيبا لكن مع مهلة ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أما النشور يكون بعد يكون بعد قل جاء زيد ثم عمر فمجيء عمر جاء بعد زيد بمدة لا مباشرة واضح زيد وخصوص بفاء عطف ما ليس صلة هذا من خصائص الفاء خصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة أي الفاء تختص بعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة على ما يصلح أن يكون صلة وله مثل صنعه النحات صنعه النحات موجود في شرح المفصل وفي شرح التسهيل يقول الطير شوف الطير الذي لا إله إلا الله قال الطير الذي يطير يغضب زيد الذباب الطير الذي إذا يطير يغضب زيد الذباب شوفوا المثال الطير الذي يطير فيغضب زيد الذباب هنا الطير الذي يطير هذه جملة صلة صح يطير هذه صلة ووجه كونها صلة الموصول وجود الضمير فيها كما مضى معنا لهو الطير الذي يطير أي هو أخذنا هذا في الاسم الموصول على ضمير اللائق مشتملة كلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق مشتملة فيغضب زيد هذه لا تصلح أن تكون رحمك الله لا تصلح أن تكون صلة علاش ما فيهاش الضمير الذي يعود على اسم موصول قال لك من خصائص الفاء أنا تدخل على جملة يعطف بجملة لا تصلح أن تكون صلة لخلوها من الضمير تكون فيعطف بالفاء بها فيعطف بالفاء فتعطف هذه الجملة بالفاء على جملة أخرى يصلح أن تكون صلة فيستقيم الكلام كقولهم الطير الذي يطير فيغضب زيد الذباب يعني الطير أو الطائر اللي كي يطير يغضب زيد هو الذبان هذا هو المعنى الطير الذي إذا طار غضب زيد هو الذباب لكن ليس لك أن تقول هذا إذا قلت الطير الذي يطير الذباب فيغضب زيد هذا لا يفيد المعنى المقصود واضح فعطفوها على جملة الصلة قالوا الطير الذي يطير فيغضب زيد الذباب أي هو الذباب. هذا من خصائص الفاء. زين خصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. نعم. بعضا بحتى عطف على كل ولا. شوف حتى هذه حتى تأتي عاطفة في بعض المواضع. حتى تأتي جارة كما مضى معنا. وتأتي ابتدائية. وتأتي عاطفة. ومجيئها عاطفة قليل. حتى تأتي جارة. خذينا هذا بحروف الجر. بحروف الجر. سلام هي حتى مطلع الفرج تأتي جر. وتأتي حتى ابتدائية. تأتي ابتدائية. وما بعدها مبتدا. كما في قول الشاعر. فما زالت القتلى تموج دماءها بدجلة حتى ماء جدلة أشكل. حتى ماء جدلة أشكل. وتأتي عاطفة. تأتي عاطفة. متى تأتي عاطفة؟ لها شروط. هي تأتي عاطفة على قلة بشروط أن يكون عطوفها اسما ظاهرا جزءا مما قبلها غاية لما قبلها في زيادة أو نقص. في زيادة أو نقص. قول مثلا الناس يموتون حتى الأنبياء. الناس يموتون حتى الأنبياء. شوف أنبياء من هو اسم ظاهر وزيد هو جزء مما قبله. الأنبياء من الناس وهم الغاية. هم الغاية هنا في زيادة. هم أشرف الناس وأفضله أفضل. الناس يموتون حتى الأنبياء. قل الناس يموتون حتى الأنبياء. إن الناس يموتون حتى الأنبياء. وهكذا. واضح. أو قلنا في زيادة أو نقص. ولقد غلبك الناس حتى النساء. غلبوك حتى النساء. غلبك الناس حتى هذا وين؟ في نقص. في نقص. تقول حضر الناس كلهم حتى الصغار. حتى الصغار جمع من الشواهد الجامعة بين الأمرين. قهرناكم حتى الكمات. يعني غلبنا حتى كمات اللي هما من كان جمع كام أو كمي من معه سلاح ومن كان قوي. قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى قهرنا شجعانكم فأنتم تهابوننا حتى إنكم لتهابون أولادنا الصغار. قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. نعم قول عاود ايش قال. بعضا بحد عطف. شوف بعضا بحد عطف. يعطف البعض على الكل أي الجزء على الكل. بعضا بحد عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. ولا يكون إلا غاية الذي تلا. يكون المعطوف بحتى إلا غاية للذي تلاه أي تبعه. فيكون المتبوع غاية. عفوا يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه إما بزيادة أو نقص كما ذكرنا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لكي نأخذ شيئا من الفقه. الحمد لله رب العالمين.